إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.